جرت حفلة ابتداء الدراسة في دار كوريا لاسترداد الوظائف الجسدية للأطفال المعاقين يوم الأول من هذا الشهر. شارك فيها نائب رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الكوري لحماية المعاقين والأطفال والحواضن والمربيات والأطباء في الدار وأولياء أمور الأطفال. ألقيت فيها كلمات وخطابات، ثم تفقد المشاركون مختلف الأماكن المبنية جديداً في الدار.